إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فقد انتهينا في تفسير سورة الفرقان إلى قول الله تبارك وتعالى: وإذا ألقوا منها مكانا ضيقا مقرنين دعوا هنالك ثبورا لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا وادعوا ثبورا كثيرا. ثم يقول تعالى: قل أذلك خير أم جنة الخلد التي وعد المتقون كانت لهم جزاء ومصيرا. قل أذلك، أي أذلك المذكور من الوعيد وصفة النار التي تقدم ذكرها آنفا، قل أذلك المذكور من الوعيد وصفة النار خير أم جنة الخلد؟ والهمزة هنا للاستفهام، قل أذلك، والاستفهام للتقريع والتهكم. قل أذلك خير أم جنة الخلد التي وعد المتقون؟ أم هنا حرف عطف، أم جنة الخلد التي وعد المتقون. طبعا وعد المتقون لابد أن يقدر إيه؟ التي وعدها المتقون، فالها ما إعراب الها؟ أيوة، مفعول به إيه؟ ثان، يعني التي وعد المتقون إياها، وعشان كده متقون مرفوع لأن فعل مبني مجهول فهي نائب فعل متقون، فيبقى وعدها يعني إيه؟ ها مفعول به ثاني. يقول العلامة القاسمي رحمه الله تعالى في تفسير قوله تعالى: قل أذلك خير أم جنة الخلد التي وعد المتقون كانت لهم جزاء ومصيرا لهم فيها ما يشاءون خالدين كان على ربك وعدا مسؤولا. مسؤولا أي حقيقا أن يسأل ويطلب ويتنافس فيه. وما في على كان على ربك وعدا مسؤولا، وما في على من معنى الوجوب لامتناع الخلف في وعده تعالى. كان على ربك وعدا مسؤولا، على ربك تفيد أنه واجب على الله، أوجبه الله على نفسه سبحانه وتعالى، وضح، لأن الله عز وجل لا يخلف وعده أبدا، وإنما قد يخلف وعيده لأن هذا من صفة الكرم والرحمة. وإني إذا وعدته أو أوعدته لمخلف إعادي ومنجز موعده. هذا مما يتمدح به الكرام، أنه قد يخلف الوعيد لكن لا يخلف الوعد أبدا، بل أوجبه على نفسه تبارك وتعالى. يقول الشنقيطي رحمه الله تعالى: التحقيق أن الإشارة في قوله أذلك راجعة إلى النار وما يلقاه الكفار فيها من أنواع العذاب، كما ذكره جل وعلا بقوله: وأعتدنا لمن كذب بالساعة سعيرا، إلى قوله تعالى: وادعوا ثبورا كثيرا. وغير هذا من الأقوال لا يعول عليه، كقول من قال إن الإشارة راجعة إلى الكنز والجنة. قل أذلك خير أم جنة الخلد؟ يعني الراجح أن أذلك تعود إلى إيه؟ العذاب الذي تقدم ذكره آنفا، عذاب النار. لكن هناك قول آخر: قل أذلك خير، قالوا أذلك يعني الكنز والجنة، كما في قوله: أو يلقى إليه كنز أو تكون له جنة يأكل منه. فهذا الكنز أو هذه الجنة خير أم جنة الخلد التي وعد المتقون؟ بعضهم قال إن ذلك الإشارة راجعة إلى الجنات والقصور المعلقة على المشيئة في قوله تعالى: تبارك الذي إن شاء جعل لك خيرا من ذلك جنات تجري من تحتها الأنهار ويجعل لك قصورا. يبقى إيه؟ قل أذلك خير الجنات والقصور أم جنة الخلد التي وعد المتقون؟ والتحقيق إن شاء الله أنه لما ذكر شدة عذاب النار وفظاعته قال أذلك العذاب خير أم جنة الخلد التي وعد المتقون. طيب، يبقى إحنا كده قلنا ثلاثة أقوال في ما الذي ترجع إليه، يرجع إليه اسم الإشارة. في قول رجح ذلك تعود إلى النار، وفيه قولان مرجوحين. إيه السبب في ظنكم الذي حدا لبعض العلماء لأن يقولوا القولين الأخيرين؟ أحسنت، هذا هو الجواب. إن كلمة خير دي هي أصلا هي أفعل تفضيل بمعنى أخير وأشر. فالإشكال هنا نشأ عند بعض الناس إن خير أصلا في اللغة العربية وشر خير من كذا وشر من كذا، دي بتبقى هي أصلها إيه؟ أخير وأشر، ولكن لكثرة استعمالهما حذفوا الإيه؟ أولها أخير وأشر، فدائما بيستعملوا هي صيغة أصلها أنها صيغة أفعل إيه؟ تفضيل كما قال في الكافية: وغالبا أغناهم خير وشر عن قولهم أخير منه وأشر. وغالبا أغناهم خير وشر عن قولهم أخير منه وأشر، فحذفت لكثرة استعمالها، واضح؟ كما قال ابن مالك في الكافية: فحذفت همزتها لكثرة الاستعمال تخفيفا. فطبعا العلماء اللي قالوا إن كلمة أذلك تعود إلى الجنات أو إلى القصور أو كذا أو كذا، قولين أخيرين، أرادوا أن يخرجوا من إشكال. في إشكال هنا، طب إيه هو الإشكال؟ أنا كده عطيتكم المفتاح. ها؟ لأن صيغة أفعل التفضيل تستعمل دايما في التفضيل فيما بينهما قدر مشترك، يعني علي أقوى من زيد، فأقوى تفيد أن علي قوي وزيد قوي، لكن زي علي يزيد في القوة عن زيد، لكن كلاهما مشترك في إيه؟ في القوة. كذلك يعني فدايما صيغة أفعل التفضيل تفضيل بين اثنين لابد أن يكون هناك قدر مشترك من الصفة موضع المفضلة بينهم. فهل الجنة والنار في بينهم قدر مشترك من الخيرية، وأن الجنة أخير من النار، ولا الجنة لا خير فيها إطلاقا لأهلها؟ فهو ده الإشكال الذي حدا من بعض المفسرين أرادوا أن يهربوا من ذلك وقالوا أذلك خير أم جنة الخلد؟ فهيبقى أفضلية بين خير في الدنيا وخير في الآخرة، وخير الآخرة طبعا أفضل، سواء جنة الدنيا أو جنة الآخرة أو الأنهار في الدنيا أو الأنهار في الآخرة آخرة. هذا هو الذي حدا بعض العلماء إلى يعني الفزع إلى القولين الأخيرين، وهما قولان مرجوحان. يقول العلامة الشنقيطي: وهذا المعنى الذي تضمنته هذه الآية الكريمة جاء أيضا في غير هذا الموضع، كقوله تعالى في سورة الصافات: إن هذا لهو الفوز العظيم، لمثل هذا فليعمل العاملون، أذلك خير نزلا أم شجرة الزقوم. أيضا هنا خير نزلا إيه؟ أفعل تفضيل حذفت همزتها تسهيلة وتخفيفة، قل أذلك خير نزلا حال أهل الجنة أم شجرة الزقوم، إنا جعلناها فتنة للظالمين، إنها شجرة تخرج في أصل الجحيم، طلعها كأنه رؤوس الشياطين، فإنهم لآكلون منها فمالئون منها البطون، إلى قوله يهرعون. وكقوله تعالى: أفمن يلقى في النار خير أم من يأتي آمنا يوم القيامة. وكقوله تعالى: أفمن يلقى في النار خير أم من يأتي آمنا يوم القيامة. إذن صيغة خير أفعل تفضيل حذفت همزتها لكثرة الاستعمال تخفيفا. فالمفهوم من اسم التفضيل أنه تفاوت بين صفتين مشتركتين، فكيف قال أذلك خير أم جنة الخلد ومعلوم أن النار لا خير فيها البتة؟ والجواب ما حكاه سيبويه عن العرب: الشقاء أحب إليك أم السعادة؟ أحب أفعل تفضيل، هل في حد يحب الشقاء؟ فدي صيغة معروفة عند العرب: الشقاء أحب إليك أم السعادة، وقد علم أن السعادة أحب إليه، وقيل ليس هو من باب اسم التفضيل وإنما هو كقولك عنده خير. يقول الشنقيطي رحمه الله تعالى: وفي هذه الآيات وأمثالها في القرآن إشكال معروف، وهو أن يقال لفظة خير في الآيات المذكورة صيغة تفضيل كما قال في الكافية: وغالبا أغناهم خير وشر عن قولهم أخير منه وأشر. وقال تعالى في سورة النحل: للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة ولدار الآخرة خير. والمعروف في علم العربية أن صيغة التفضيل تقتضي المشاركة بين المفضل والمفضل عليه فيما فيه التفضيل، إلا أن المفضل أكثر فيه وأفضل من المفضل عليه. ومعلوم أن المفضل عليه في الآيات المذكورة الذي هو عذاب النار لا خير فيه البتة، وإذا فصيغة التفضيل فيها إشكال. والجواب عن هذا الإشكال من وجهين: الأول أن صيغة التفضيل قد تطلق في القرآن وفي اللغة مرادا بها مطلق الاتصاف، يعني هي صيغة تفضيل لكن أحيانا تأتي في القرآن الكريم وفي اللغة العربية مرادا بها مطلق الاتصاف دون نظر إلى وجود قدر مشترك بين الأمرين، وبدون تفضيل شيء على شيء. واضح؟ الجواب الثاني أن من أساليب اللغة العربية أنهم إذا أرادوا تخصيص شيء بالفضيلة دون غيره جاءوا بصيغة التفضيل، يريدون بها خصوص ذلك الشيء بالفضل، كما قال حسان ابن ثابت رضي الله تعالى عنه في أنصف بيت قالته العرب. ما هو أنصف بيت قالته العرب؟ البيت الذي يتحقق فيه الإنصاف الذي لا إنصاف وراءه. أحسنت، أتهجوه، هو يدافع عن النبي عليه السلام إذا من كان يهجوه من المشركين، فقال إيه؟ أتهجوه ولست له بكفء، فشركما لخيركما الفداء. أتهجوه صلى الله عليه وسلم، أتهجوه ولست له بكفء، فشركما لخيركما الفداء. فهنا شركما يعني إيه؟ أشركما. وطبعا لا شك أن هذا المشرك هو شر محض لا خير فيه، ورسول الله صلى الله عليه وسلم منزه عن الشر كله. لخيركما يعني لأخيركما الفداء، ولا شك أنه أيضا لا وجه لوجود مفاضلة بين الخيرية بين هذا المشرك وبين سيد الخلق صلى الله عليه وآله وسلم. أتهجوه ولست له بكفء، فشركما لخيركما الفداء. وكقول العرب: الشقاء أحب إليك أم السعادة؟ واضح؟ ولا شك أنه لا يحب أحد الشقاء. وقال تعالى: قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه. قال أبو حيان في البحر المحيط في قوله تعالى: أذلك خير إلى آخره، وخير هنا ليست تدل على الأفضلية، بل هي على ما جرت به عادة العرب في بيان فضل الشيء وخصوصيته بالفضل دون مقابله، كقوله: فشركما لخيركما الفداء. وكقول العرب: الشقاء أحب إليك أم السعادة. وكقوله: السجن أحب إلي مما يدعونني إليه. وهذا الاستفهام على سبيل التوقيف والتوبيخ. على كل حال، عذاب النار شر محض لا يخالطه خير البتة كما لا يخفى، والوجهان المذكوران في الجواب متقاربان. سواء قلنا أن هذا يعني أسلوب من أساليب العرب إن أرادوا تخصيص شيء بالفضيلة دون غيره جاءوا أحيانا بصيغة أفعل تفضيل بدون إرادة يعني التفضيل، أو أن الصيغة صيغة أفعل تفضيل قد تطلق في القرآن وفي اللغة مرادا بها مطلق الاتصاف، اتصاف وليس تفضيل شيء على شيء. هل يذكر أحد أن الإمام ابن القيم ناقش نفس هذه المسألة في مسألة فقهية معينة تتعلق، هي موجودة في كتابه الصلاة وحكم تاركها، تتعلق بصلاة الجماعة؟ ها ازاي بقى؟ كان بيرد على ايه؟ كان بيرد على ايه؟ هو ايه مذهب ابن القيم صلاة الجماعة؟ ها؟ وجوب فرضية صلاة الجماعة. فأحد الإشكالات التي نعتقد، أحسنت، إن في استدلالات للفريق الذي يرى أنها سنة مؤكدة وليست فريضة يستدل بإيه؟ بالأحاديث التي تدل على أن صلاة الفرد في جماعة أفضل من صلاة الفذ بخمس وعشرين أو بسبع وعشرين درجة، فقالوا كن في أفضلية معناها كلاهما إيه؟ لها فضل، وبالتالي ليست صلاة الجماعة واجبة لكنها أفضل، فاستدلوا بنفس الاستياق. فرد ابن القيم بهذا الكلام إن صيغة الأفعال تفضيل قد تأتي يعني إيه دلت على الاختصاص بفضل معين دون وجود اشتراك بين الجهتين. نعم. قل أذلك خير أم جنة الخلد التي وعد المتقون. العائد محذوف، يعني التي وعدها المتقون. والآية تدل على أن الوعد الصادق بالجنة يحصل بسبب التقوى، كما قال تعالى: كذلك يجزي الله المتقين. لهم فيها ما يشاءون خالدين، لهم فيها ما يشاءون خالدين، ما يعرب فيها، أحسنت حال، لهم فيها ما يشاءون. طيب ما يعرب ما مبتدأ مؤخر، مبتدأ مؤخر، لهم فيها ما يشاءون خالدين، طبعا حال لازمة أو هي حال ثانية من جنة الخلد. طبعا هنا أيضا في شيء من الإشكال، أن في قوله تعالى لهم فيها ما يشاءون خالدين، زي ما قلنا بالضبط في قوله تعالى والله على كل شيء قدير، قلنا على كل شيء إيه؟ ممكن، واضح؟ على أو كل شيء إيه؟ غيره قدير، عشان ما يجيش واحد يقول إيه؟ فإذا هل الله قادر على، والعياذ بالله، على أن يخلق مثله؟ فقطع أن مثل هذه الوساوس بنقول إيه؟ على كل شيء غير الله عز وجل، أو الله خالق كل شيء إيه؟ غير الله، لأن الله سبحانه وتعالى هو الوحيد بالأحكام العقلية الواجب الإيه؟ الوجود. فكذلك هنا لما نقول لهم فيها ما يشاءون، طيب هل ممكن واحد من أهل الجنة يشاء رتبة فوق رتبته التي أنزله الله إياها في الجنة؟ فعشان كده يأتي الإشكال هنا والجواب عنه. فظاهر قوله تعالى لهم فيها ما يشاءون، ظاهره يقتضي عموم الموصول ما، أنه إذا شاء أحد رتبة من فوقه كالأنبياء نالها، فلم يبق بين الناقص والكامل تفاوت، مع أن الله سبحانه وتعالى يقول إيه؟ هم درجات عند الله، في تفاوت في الجنة وفي منازلها. ويقتضي أيضا أنه إذا شاء أحدهم الشفاعة لأحد من أهل النار كابنه أو أبيه فإن شفاعته سوف تقبل، وذلك يتنافى مع العلم بأن عذاب الكافر مخلد. وقد أجاب القاضي البيضاوي أو البيضاوي على هذا الإهام بقوله: ولعله يقصر همم كل طائفة على ما يليق برتبتها، لأن الهمم والمشيئة يخلقها الله في قلوبهم، فيخلق الله سبحانه وتعالى همة كل طائفة على ما يليق برتبته، فلا يشاء إلا ما يناسب رتبته، وأنه تعالى لا يلقي في خواطرهم أن ينالوا أكثر مما نالوه أو يطلبوا المزيد على ما يسبحون فيه من أمواه النعيم المترقرقة عليهم. والأحاديث مستفيضة في درجات الجنة وتفاوتها. روى البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن في الجنة 100 درجة أعدها الله للمجاهدين في سبيل الله، ما بين الدرجتين كما بين السماء والأرض. لهم فيها ما يشاءون خالدين. أيضا هنا العائد محذوف، لهم فيها إيه بقى؟ ما يشاءونه، مش ما موصولة، يبقى لابد من وجود عادل عائد، فالعائد هنا محذوف، تقديره ما يشاءونه. وحذف العائد المنصوب بالفعل أو الوصف كثير، كما قال في الخلاصة: والحذف عندهم كثير منجلي في عائد متصل إن انتصب بفعل أو وصف كمن نرجو يهب، كمن نرجو يهب، يعني كمن نرجوه يهب كثيرا أو رزقا أو كذا. وهذه الآية الكريمة تدل على أن أهل الجنة يجدون كل ما يشاءونه من أنواع النعيم، كما قال تعالى: جنات عدن يدخلونها تجري من تحتهم الأنهار لهم فيها ما يشاءون. وقال تبارك وتعالى هنا في هذه الآية: كانت لهم جزاء ومصيرا. لهم فيها ما يشاءون خالدين، كان على ربك وعدا مسؤولا. طيب كان على ربك وعدا مسؤولا، أين اسم كان؟ أحسن، يبقى كان زي ما المحلي يقول هنا: كان وعدهم ما ذكر، كان وعدهم ما ذكر على ربك وعدا مسؤولا. فوعدهم اسم كان مستتر يعود على الوعد المفهوم من قوله تعالى إيه؟ وعد المتقون، وعد المتقون. كان وعدهم ما ذكر على ربك وعدا مسؤولا، يعني يسأله من وعد به مسؤولا، بمعنى المؤمنين يسألون الله إياه، الذين وعدوا بهذا الوعد يدعون الله أن يبلغهم هذا الوعد، وهم المؤمنون بقولهم ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك، أو عوضا مسؤولا تسأله له الملائكة. لماذا؟ لأن الملائكة تدعو وتقول إيه ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم إلى آخره. يقول العلامة الشنقيطي رحمه الله تعالى: وقوله في هذه الآية الكريمة كان على ربك وعدا مسؤولا فيه وجهان معروفان، أحدهما أن معنى كونه مسؤولا أن المؤمنين كانوا يسألونه، وكانت الملائكة أيضا تسأله لهم. أما سؤال المسلمين له فقد ذكره تعالى بقوله عنهم ربنا وآتنا ما وعدتنا، شوف كلمة ما وعدتنا، يعني على ربك وعدا مسؤولا، ما وعدتنا على رسلك، ها يعني ايه على رسلك؟ اللي بيقولوا بالمجاز بقى بيقولوا ايه هنا؟ الخائنون بالمجاز بيقولوا فيها مجاز هنا على رسلك، ها ارفع صوتك، ايوه يعني ايه علاقه، علاقته ايه؟ اطلق الكل واراد الجزء، يعني على الفنه رسلك، لان اللي بيتكلم للرسل هو اللسان مش كل البدن، يبقى ما وعدتنا على رسلك يعني على الفنه رسلك، ولا تخزينا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. لا تخلف الميعاد، هذا تأكيد بأن الله سبحانه وتعالى أوجب على نفسه أن ينجز الوعد، واضح؟ وسؤال الملائكة لهم إياه ذكره تعالى في قوله ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم، يبقى ده معنى مسؤول. قال بعض العلماء كان على ربك وعدا مسؤولا، مش بقى مسؤولا بالمعنى الذي ذكرناه ان المؤمنين كانوا يسألونه اياه، وان الملائكة كانت تسأل هذا الوعد للمؤمنين، في قول تاني مسؤولا بمعنى واجبا، واجبا لان ما وعد الله به فهو واجب الوقوع. طبعا لما نقول واجبا فالله سبحانه وتعالى هو الذي اوجبه على نفسه، لانه لا يعني ما للعباد عليه حق واجبه ابدا، لا يصح ابدا ان يقال والعياذ بالله إن أحدا يوجب على الله شيئا، لكن الله الذي يوجب على نفسه، كتب ربكم على نفسه الرحمة. فمعنى كان على ربك، استعمل كلمة على تفيد معنى الوجوب، يعني أوجبه الله سبحانه وتعالى على نفسه مسؤولا أي واجبا، لأن ما وعد الله به فهو واجب الوقوع، لأن الله لا يخلف الميعاد، وهو جل وعلا يوجب على نفسه بوعده الصادق ما شاء لا معقب لحكمه. ويستأنس لهذا القول بلفظة على في قوله كان على ربك وعدا مسؤولا، كقوله تعالى وكان حقا علينا نصر المؤمنين. وقال بعض أهل العلم إن المسلمين يقولون يوم القيامة قد فعلنا في دار الدنيا كل ما أمرتنا به فأنجز لنا ما وعدتنا، والقولان الأولان أقرب من هذا القول، والعلم عند الله تعالى، وهو أن إيه كان على ربك وعدا مسؤولا أن المسلمين في الدنيا كانوا يسألونه إياه ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك، وأن الملائكة أيضا كانت تسأله للمؤمنين ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم، أو مسؤولا بمعنى واجبا أوجبه الله عز وجل على نفسه. ثم يقول تبارك وتعالى ويوم نحشرهم وما يعبدون من دون الله، ويوم يحشرهم وما يعبدون من دون الله فيقول وأنتم أضللتم عبادي هؤلاء أم هم ضلوا السبيل، قالوا سبحانك ما كان ينبغي لنا أن نتخذ من دونك من أولياء. ويوم نحشرهم، الواو استئنافية، فالكلام هنا مستأنف مسوق لوصل ما ذكره في أول السورة، وهو قوله تعالى واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون، إلى أن قال هنا ويوم نحشرهم، قراءتان، ويوم نحشرهم بالنون، قراءة أخرى ويوم يحشرهم يبقى بالنون والتحتانية. وما يعبدون من دون الله أي غيره من الملائكة وعيسى وعزيف والجن، فيقول أيضا قراءتان، فيقول أو فنقول عز وجل، بالتحتانية والنون. فيقول أأنتم أضللتم عبادي هؤلاء أم هم ضلوا السبيل. طيب ويوم يحشرهم وما يعبدون، ما أعرابه ما وما يعبدون؟ أي تفضل أحسنت، ده احتمال. ممكن إيه تاني؟ معطوف، يعني هي ويوم يحشرهم وما، يبقى الواو إما أن تكون الواو عاطفة وما معطوف على الهاء في قوله يحشرهم، واضح، يبقى معطوف على الهاء أو منصوب على المعية، يبقى ما إعرابها إيه بقى؟ مفعول معه في محل النصب، ويوم يحشرهم وما يعبدون، يعني مع ما يعبدون. لكن نلاحظ هنا أنه غلب غير العاقل على العاقل، كلمة ما هنا غلب غير العاقل على العاقل، فأتى بما دون من. يعني لو كان مثلا عزير والملائكة والجن يبقى كان هيقول إيه؟ ويوم يحشرهم ومن يعبدون من دون الله. لكن هنا لأن ما المعبودين من دون الله فيهم عقلاء وفيهم غير عقلاء كالأشجار والكواكب ونحو ذلك، لكن بما أن الغالب غير العاقل غلب غير العاقل باستعمال صيغة إيه؟ ما وما يعبدون، فأتى بما دون من لأن بين المعبودين عقلاء. وقيل إن كلمة ما موضوعة للكل، فانكحوا ما طاب لكم من النساء، كلمة ما موضوعة للكل. قال الزمخشري ما موضوع على العموم للعقلاء وغيرهم، بدليل قولك إذا رأيت شبحا من بعيد ما هو ما هو، فأنت مش عارف ده إنسان ولا جماد ولا إيه، فبتقول إيه ما هو، فإذا قيل لك إنسان قلت من هو، فإذا ما للإيه تعم يعني موضوع على العموم، على العموم للعقلاء وغير العقلاء. ولا أنتم عابدون ما أعبد، ولا أنا عابد ما عبدت. فيقول أأنتم أضللتم عبادي هؤلاء. أأنتم، الهمزة للاستفهام التقريعي، يقول أأنتم بتحقيق الهمزتين وإبدال الثانية ألفا وتسهيلها وإدخال ألف بين المسهلة والأخرى وتركه، فالقراءات هنا 75. أنتم أضللتم عبادي هؤلاء أم هم ضلوا السبيل. أنتم أضللتم عبادي هؤلاء، ما إعراب هؤلاء؟ هؤلاء يبقى بدل من عبادي، أو يحتمل أن تكون نعتا أو صفة لعبادي، يعني صفة أو بدل. أنتم أضللتم عبادي هؤلاء أوقعتموهم في الضلال بأمركم إياهم بعبادتكم أم هم ضلوا السبيل، يعني ضلوا طريق الحق بأنفسهم. قالوا سبحانك، قالوا سبحانك، يعني تنزيها لك عما لا يليق بك. فسبحانك مفعول مطلق لفعل محذوف، أي تنزيها لك عما لا يليق بك. سبحانك، ما كان ينبغي لنا، ما كان يستقيم لنا أن نتخذ من دونك أي غيرك من أولياء. ما أعراب من أولياء؟ مفعول إيه؟ أول، مفعول به أول. ما كان لنا أن نتخذ من دونك، يبقى من أولياء مفعول أول لنتخذ، ومن زائدة لتأكيد النفي. وما قبله هي إيه؟ من دونك هو المفعول الثاني. ما كان لنا، ما كان ينبغي لنا أن نتخذ من دونك من أولياء، فكيف نأمر بعبادتنا، فكيف نأمر هؤلاء بإيه؟ بعبادتنا. ولكن متعتهم وآباءهم، ولكن مخففة مهملة تفيد إيه؟ الاستدراك. ولكن متع مهملة يعني إيه؟ غير عملها ليه؟ لأنها لكن مخفف، مش لكن، لو لكن يبقى لابد أنها إيه؟ بتعمل بتنصب. ولكن متعتهم وآباءهم من قبلهم بإطالة العمر وسعة الرزق. طيب ما نوع الواو في قوله وآباءهم؟ طيب في كلام تاني؟ الواو إما واو عطف أو واو المعية. نعم. وآباءهم حتى نسوا الذكرى. نسوا هنا بمعنى تركوا. نسيان هنا بمعنى الترك. حتى نسوا الذكرى أي تركوا الموعظة والإيمان بالقرآن. وكانوا قوما بورا أي هلكا. فالبور هو الفاسد الذي لا خير فيه. يقال امرأة بور وقوم بور، ويوصف به الواحد والجمع. والبور من الأرض ما لم يزرع، ويجوز أن يكون بور جمع بائر كعائذ وعوذ. يقال بارت الأيم، يعني التي لا زوج لها، بارت الأيم إذا لم يرغب فيها. ويقول تعالى وأحلوا قومهم دار البوار أي الهلاك. فقد كذبوكم بما تقولون. الفاء الفصيحة لأنها مرتبة على محذوف. طيب فقد كذبوكم، الواو في قوله كذبوكم، الواو واقعة على المعبودين، والكاف واقعة على العابدين. فقد كذب المعبودون العابدين في دعواهم أن هؤلاء إيه؟ يعني أضلوهم. فالفاء هنا في قوله فقد كذبوكم بما تقولون هي الفصيحة، لأنها مرتبة على محذوف، ولأنها مفاجأة بالاحتجاج والإلزام، خاصة إذا انضم إليها الالتفات. وحذف القول، وهذا التعبير بليغ جدا وله نظائر في الكتاب الكريم، كقوله تعالى يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم على فترة من الرسل أن تقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير فقد جاءكم بشير ونذير. وقال الشاعر قالوا خراسان أقصى ما يراد بنا ثم القفول فقد جئنا خراسانا، أي أن هذه البلدة أبعد ما يراد بنا وغاية سفرنا ثم يكون القفول والرجوع. فقد جئنا خراسانا مرتب على محذوف، أي إن صدقوا فقد جئنا خراسان، فلما لم نتخلص من السفر. ويجوز أنه عدل إلى الخطاب، أي فقولوا لهم اقطعوا السفر بنا وارجعوا فقد جئنا الموعد. فقد كذبوكم، أي كذب المعبودون العابدين بما تقولون، يعني أنهم آلهة. فما تستطيعون، قراءة أخرى فما يستطيعون، يعني لا هم ولا أنتم صرفا ولا نصرا. صرفا أي دفعا للعذاب عنكم، ولا نصرا أي منعا لكم منه. ومن يظلم منكم، من يشرك منكم نذقه عذابا كبيرا. إيه أعراب عذابا؟ مفعول به ثان. ما يصحش تقول مفعول به ثاني، يعني لازم نضبط لساننا بقى شوية. مفعول به ثان، لأن الياء هنا محذوفة نكرة. ومن يظلم منكم نذقه عذابا كبيرا، أي عذابا شديدا في الآخرة. والواو هنا في قوله ومن يظلم منكم واو استئنافية، استئنافية. يقول العلامة الشنقيطي رحمه الله تعالى في قوله تعالى ويوم يحشرهم وما يعبدون من دون الله فيقول وأنتم أضللتم عبادي هؤلاء أم هم ضلوا السبيل. ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة أنه يحشر الكفار يوم القيامة وما كانوا يعبدون من دونه، أي يجمعهم جميعا، فيقول للمعبودين أأنتم أضللتم عبادي هؤلاء فزينتم لهم أن يعبدوكم من دوني، أم هم ضلوا السبيل أي كفروا وأشركوا بعبادتهم إياكم من دوني من تلقاء أنفسهم من غير أن تأمروهم بذلك ولا أن تزينوه لهم. وأن المعبودين يقولون سبحانك، أي تنزيها لك عن الشركاء وكل ما لا يليق بجلالك وعظمتك، ما كان ينبغي لنا أن نتخذ من دونك من أولياء، أي ليس للخلائق كلهم أن يعبدوا أحدا سواك، لا نحن ولا هم، فنحن ما دعوناهم إلى ذلك بل فعلوا ذلك من تلقاء أنفسهم، من غير أمرنا ونحن براء منهم ومن عبادتهم. ثم قال ولكن متعتهم وآباءهم، أي طال عليهم العمر حتى نسوا الذكر، أي نسوا ما أنزلته عليهم على ألسنة رسلك من الدعوة إلى عبادتك وحدك لا شريك لك، وكانوا قوما بورا. قال ابن عباس أي هلكا. وقال الحسن البصري ومالك عن الزهري أي لا خير فيهم. وقال أبو حيان في البحر ما كان ينبغي لنا أن نتخذ من دونك من أولياء، أي ما كان يصح لنا ولا يستقيم. وإذا عرفت ما ذكره جل وعلا في هذه الآية من سؤاله للمعبودين وجوابهم له، فاعلم أن العلماء اختلفوا في المعبودين، فقال بعضهم المراد بهم الملائكة وعيسى وعزير. قالوا هذا القول يشهد له القرآن، لأن فيه سؤال عيسى والملائكة عن عبادة من عبدهم، كما في الملائكة قال ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون، قالوا سبحانك أنت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون. وقال في عيسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام وإذ قال الله يا عيسى بن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد علمته، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب. وجواب الملائكة وجواب عيسى كلاهما شبيه بجواب المعبودين في آية الفرقان هذه، ولذلك اختار غير واحد من العلماء أن المعبودين الذين يسألهم الله في سورة الفرقان هذه هم خصوص العقلاء دون الأصنام. يقول الشنقيطي رحمه الله الأظهر عندي شمول المعبودين المذكورين للأصنام مع الملائكة وعيسى وعزير، لأن ذلك تدل عليه قرينتان قرآنيتان. الأولى أنه عبر عن المعبودين المذكورين بما التي هي لغير العاقل في قوله ويوم يحشرهم وما يعبدون من دون الله، فلفظة ما تدل على شمول غير العقلاء وأنه غلب غير العقلاء لكثرته. القرية الثانية هي دلالة آيات من كتاب الله على أن المعبودين غافلون عن عبادة من عبدهم، أي لا يعلمون بها لكونهم غير عقلاء، كقوله تعالى في سورة يونس وقال شركاؤهم ما كنتم إيانا تعبدون فكفى بالله شهيدا بيننا وبينكم إن كنا عن عبادتكم لغافلين، وإنما كانوا غافلين عنها لأنهم جماد لا يعقلون. وإطلاق اللفظ المختص بالعقلاء عليهم نظرا إلى أن المشركين نزلوهم منزلة العقلاء، فلذلك استعمل لفظة إيه؟ ما يشير اللفظ مختص بالعقل، كما قال تعالى في الأحقاف ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة. يعني في لما نشرحها بنقول ما لا يستجيب، لأن الأصنام جمادات، لكن لما عبدوها من دون الله نزلت منزلة الإيه؟ العاقل، فقيل من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون، وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. فقد دل قوله تعالى وهم عن دعائهم غافلون على أنهم لا يعقلون، ومع ذلك قال وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم، ولم يقل إيه بعبادتها، لأنهم لما عبدوها كأنهم نزلوها منزلة العقل، وكانوا بعبادتهم كافرين. وكقوله تعالى في العنكبوت وقال إنما اتخذتم من دون الله أوثانا مودة بينكم في الحياة الدنيا ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا، فصرح بأنهم أوثان ثم ذكر أنهم وعبدتهم يلعن بعضهم بعضا. وقال تعالى كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا، إلى غير ذلك من الآيات. وقوله في هذه الآية الكريمة حتى نسوا الذكرى، الظاهر أن معنى نسوا تركوا، والأظهر أن الذكر هو ما جاءت به الرسل من التوحيد، وقيل ذكر الله بشكر نعمه، والأصح أن قوله بورا بمعناه هلكا، وأصله اسم مصدر يقع على الواحد وعلى الجماعة، فمن إطلاقه على الجماعة قوله هنا وكانوا قوما بورا، وقوله في سورة الفتح وظننتم ظن السوء وكنتم قوما بورا. ومن إطلاقه على المفرد قول عبد الله ابن الزبعري السهمي رضي الله عنه: يا رسول المليك إن لساني راتق ما فتقت إذ أنا بور. هنا المفرد. ويطلق البور على الهلاك. وعن ابن عباس إن أنها لغة أهل عمان وهم من أهل اليمن، ومنه قول الشاعر: فلا تكفروا ما قد صنعنا إليكم وكافوا به فالكفر بور لصانعه. واعلم أن الزمخشري ما بيأثرش أبدا في محاولة أنه يغتنم أو يقتنص أي فرصة ينتصر فيها لضلاله ومذهبه الاعتزالي. وهذه من أشنع المآخذ على الزمخشري، رغم أن تفسيره يعني حجة في بلاغة القرآن الكريم، لكن هذا مزلق خطير، فهو لا يقصر أي فرصة تيجي يخدم بها مذهبه فهو لا يعني يضيعها بل يقتنصها، لأن الآية هنا في قوله تعالى: ويوم يحشرهم وما يعبدون من دون الله فيقولوا أأنتم أضللتم عبادي هؤلاء أم هم ضلوا السبيل. ففهم منها الزمخشري أو أراد أن يحصر الضلال أن ربنا لا يضل أحدا، لكن الضلال بيجي إيه؟ إما يعني المعبود يضل عابده، أو العابد المشرك هو الذي يضل نفسه، أم هم ضلوا السبيل. فكأنه يريد أن يفهم أن الضلال ينحصر في هذين النوعين، أن يضل الشخص بنفسه أو أن يضله غيره، ثم يخرج من ذلك لأن الله لا يضل أحدا من الخلق. فطبعا يقول العلماء الشنقيطي رحمه الله تعالى: واعلم أن ما ذكره الزمخشري في هذه الآية وأطنب فيه من أن الله لا يضل أحدا مذهب المعتزلة، وهو مذهب باطل، وبطلانه في غاية الوضوح من كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم. فإياك أن تغتر به، يهدي من يشاء ويضل من يشاء، من يضلل له فلا هادي له، دي النصوص واضحة جدا يعني. وما ذكر عن الحسن البصري ومالك وعن الزهري من أن معنى بورا لا خير فيهم له وجه في اللغة العربية، ولكن التحقيق أنه ليس معنى الآية، وأن معنى بورا هلكا كما تقدم، والعلم عند الله تعالى. فقد كذبوكم بما تقولون. ذكر جل وعلا في هذه الآية أن المعبودين كذبوا العابدين، وذلك في قوله عنهم: قالوا سبحانك ما كان ينبغي لنا أن نتخذ من دونك من أولياء. وما دلت عليه هذه الآية الكريمة من تكذيب المعبودين للعابدين جاء في آيات أخرى، كقوله تعالى: وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين، وكقوله تعالى: وإذا رأى الذين أشركوا شركاءهم قالوا ربنا هؤلاء شركاؤنا الذين كنا ندعو من دونك فألقوا إليهم القول إنكم لكاذبون. يقول تعالى: فزيلنا بينهم وقال شركاؤهم ما كنتم إيانا تعبدون. وقال تعالى: كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا. والآيات مثل ذلك كثيرة معلومة. ثم قال تعالى: ومن يظلم منكم نذقه عذابا كبيرا. قال ابن كثير: ومن يظلم منكم أن يشرك بالله. وهذا التفسير تشهد له آيات من كتاب الله، كقوله تعالى: والكافرون هم الظالمون، وقوله عز وجل: ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين. وقال تعالى: إن الشرك لظلم عظيم. وقد ثبت في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم فسر الظلم في قوله: ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، قال أي بشرك. ثم يقول تبارك وتعالى: وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا إنهم ليأكلون الطعام ويمشون في الأسواق. وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون وكان ربك بصيرا. يقول الجلال المحلي رحمه الله تعالى: وما أرسلنا قبلك من المرسلين، الواو استئنافية، فهي جملة مستأنفة مسوقة لتثليته صلى الله عليه وآله وسلم. ومعنى وما أرسلنا قبلك من المرسلين معناها إيه في التفسير؟ وما أرسلنا قبلك أحدا من المرسلين، مثل قوله تعالى: وما منا إلا له مقام معلوم. نقول إيه في التفسير؟ وما منا أحد إلا له مقام معلوم. وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا إنهم ليأكلون الطعام ويمشون في الأسواق. فأنت مثلهم في ذلك، وقد قيل لهم مثل ما قيل لك، وجعلنا بعضكم لبعض فتنة بلية، ابتلي الغني بالفقير، والصحيح بالمريض، والشريف بالوضيع، يقول الثاني في كل ما لي لا أكون كالأول في كل. أتصبرون يعني على ما تسمعون ممن ابتليتم بهم، هذا استفهام بمعنى الأمر يعني اصبروا، فالهمزة هنا الاستفهام أتصبرون، لكن الاستفهام مقصود به الايه؟ الأمر يعني ايه؟ اصبروا، كقولي أأسلمتم، يعني الاستفهام يراد به الأمر أي أسلموا لله سبحانه وتعالى. فالمعنى أن الدنيا دار امتحان وبلاء، فلا يفلل ذلك في عزمك، ولا يضيقن به صدرك، ولا تأبه لأراجيفهم. وكان ربك بصيرا، يعني بمن يصبر وبمن يجدع. يقول القاسمي وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا إنهم لا يأكلون الطعام ويمشون في الأسواق، أي لا يحتاجون إلى التغذي بالطعام ويتجولون في الأسواق للتكسب والتجارة، وليس ذلك بمناف لحالهم ومناصبهم، فإنه تعالى جعل لهم من السمات الحسنة والصفات الجميلة والأقوال الفاضلة والأعمال الكاملة والخوارق الباهرة والأدلة القاهرة ما يستدل به كل ذي لب سليم وبصيرة مستقيمة على صدق ما جاءوا به من الله. ونظير هذه الآية الكريمة قوله تعالى وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم من أهل القرى، وقوله تعالى وما جعلناهم جسدا لا يأكلون الطعام، هم يحتاجون إلى الطعام. قال السيوطي في الإكليل في الآية إباحة دخول الأسواق للعلماء وأهل الصلاح خلافا لمن كرهها لهم، وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون، قال الزمخشري هذا تصبير لرسول الله صلى الله عليه وسلم على ما قالوه واستبدعوه من أكله الطعام ومشيه في الأسواق، ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق بعدما احتج عليهم بسائر الرسل وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا أنهم لا يأكلون الطعام ويمشون في الأسواق. يقول وجرت عادتي وموجب حكمتي على ابتلاء بعضكم أيها الناس ببعض، والمعنى أنه ابتلى المرسلين بالمرسل إليهم وبمناصبتهم لهم العداوة وأقاويلهم الخارجة عن حد الإنصاف وأنواع أذاهم، وطلب منهم الصبر الجميل كما قال تعالى ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. وقال تعالى وكان ربك بصيرا، هذه زيادة تسلية وعدة جليلة، أي هو عالم فيما يبتلي به فيما يبتلى به وغيره، فلا يضيق صدرك، فإن في صبرك سعادة وفوزا في الدارين. ثم أشار إلى نوع آخر من أقاويلهم الباطلة وإبطالها فقال وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا، لقد استكبروا في أنفسهم وعتوا عتوا كبيرا. يقول الجلال المحلي رحمه الله تعالى وقال الذين لا يرجون لقاءنا، يعني لا يخافون البعث، فكلمة يرجون دي من الايه؟ من المتضادات، يعني تفيد الرجاء وتفيد سعادة الايه؟ الخوف. وقال الذين لا يرجون لقاءنا يعني لا يخافون البعث لولا، هلا هذه حرف تحضيض، لولا أنزل علينا الملائكة، فكانوا رسلا إلينا يخبروننا بصدق محمد صلى الله عليه وسلم حتى يصدقوه، أو نرى ربنا يعني جهرة فيخبر بأن محمدا رسوله صلى الله عليه وسلم. قال تعالى لقد استكبروا في أنفسهم، فجملة لقد استكبروا في أنفسهم إلى آخرها إيه عربها؟ المحل قال إيه هنا؟ يقول قال تعالى لقد استكبروا، يبقى الجملة اللي بعد قال تعالى إيه؟ مقول القول، ها مقول القول، فلابد من تقدير إيه؟ قال تعالى بيرد عليهم بقى بعد هذه الاقتراحات: لقد استكبروا في أنفسهم. فاكرين نفسهم إيه؟ لقد استكبروا في أنفسهم أن يقترحوا على الله مثل هذه الاقتراحات. وقد بين في مواضع أخرى من القرآن أنه حتى لو استجاب لما اقترحوه لقالوا إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون. لقد استكبروا. فالجملة مقول قوله تعالى في درء الشبهتين اللتين أوردوهما تعنتا ومكابرة بعد قيام الحجة وسطوع الدليل. لقد استكبروا في أنفسهم، يعني تكبروا في أنفسهم. انظر دقة الجلال المحلي، يقول إيه؟ في شأن أنفسهم، يعني عطوا أنفسهم حجما أكبر بكثير مما هم عليه. لقد استكبروا في أنفسهم، يعني في شأن أنفسهم. وعتوا عتوا كبيرا، طغوا عتوا كبيرا بطلبهم رؤية الله تعالى في الدنيا. عتوا بالواو على أصله، بخلاف عتيا بالإبدال في مريم. يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين ويقولون حجرا محجورا. يوم يرون الملائكة يمنعون البشرى أو يعدمونها. يوم يرون الملائكة في جملة الخلائق هو يوم القيامة أو عند الموت، ونصبه بإيه؟ أذكر مقدرة، أذكر يوم يرون الملائكة. يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين، أي الكافرين، بخلاف المؤمنين فلهم البشرى بالجنة. ويقولون حجرا محجورا. أكيد محتاجين ننتبه جدا في تفسير هذا الموضع. يقول الخاتمي: وقال الذين لا يرجون لقاءنا، أي الرجوع إليه في البعث والحشر، لولا أنزل علينا الملائكة، أي للرسالة أو لتخبرنا بصدق محمد صلى الله عليه وسلم. يعني يكون الرسل ملائكة، أو إن كانوا لابد بشر فيبقى معاه الملائكة إيه؟ تشهد له. أو نرى ربنا، نرى الله جهرة فيخبرنا بأن محمدا رسولي فاتبعوه وأطيعوه صلى الله عليه وسلم. يقول تعالى: لقد استكبروا في أنفسهم، أي في شأنها، حتى تفوهوا بمثل هذه العظيمة. وعتوا، أي تجاوزوا الحد في الظلم والطغيان. عتوا كبيرا، أي بالغا أقصى غايته، حيث أملوا رتبة التكليم الرباني من غير توسط الرسول والملك. يعني يريدون أن يتكلموا مباشرة مع الله، ربنا يكلمهم مباشرة. فأملوا رتبة التكليم الرباني من غير توسط الرسول والملك. ولم يكتفوا بهذا الذكر الحكيم والخارق العظيم، قد تكلم الله إليكم بهذا الوحي، القرآن ما هو كلام الله، فالله كلمكم عن طريق القرآن الكريم. أما أن يصل غروركم واستكباركم ويعني إعلاء شأن أنفسكم إلى حد أن تقترحوا على الرسول هذه الأشياء أو على الله هذه الأشياء، فهذا لقد استكبروا في أنفسهم وعتوا عتوا كبيرا. ثم يقول تعالى: يوم يرون الملائكة، يعني انت تشوفوا الملائكة تجيلكم، ده انتوا مش هتشوفوا الملائكة غير ايه؟ جايلكم العذاب. او لو جات لكم رسل من الملائكة يعني ايه؟ كيف سيأتيكم الملك في الدنيا غير في صورة انسان؟ يتجسد الملك في صورة انسان، وللبسنا عليهم ما يلبسون. فالتلبيس هيظل زائد لانه لا يأتيكم الا في صورة بشر. اما ان تروا الملائكة في صورتها الحقيقية فهذا اما في نزول العذاب أو عند الاحتضار حيث لا يجزي النفع الندم، أو يوم القيامة، واضح، بالعذاب أو إعدام البشرى. يوم يرون الملائكة عند الموت أو في القيامة. لا بشرى يومئذ للمجرمين ويقولون حجرا محجورا. وسوف نفصل معنى حجرا محجورا إن شاء الله تعالى. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل، يعني مما كانوا يراؤون به ابتغاء السمعة والشهرة ويرونه من مكارمهم، فجعلناه هباء منثورا، أي مثل الغبار المنثور في الجو في حقارته وعدم نفعه. يقول الشنقيطي رحمه الله تعالى: وجعلنا بعضكم لبعض فتنة. ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة أنه جعل بعض الناس فتنة لبعض، وهذا المعنى الذي دلت عليه الآية ذكره في قوله تعالى: وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا أهؤلاء من الله عليهم من بيننا. قال القرطبي في تفسير قوله تعالى وجعلنا بعضكم لبعض فتنة، ومعنى هذا أن كل واحد مختبر بصاحبه، فالغني ممتحن بالفقير عليه أن يواسيه ولا يسخر منه، والفقير ممتحن بالغني عليه أن لا يحسده ولا يأخذ منه إلا ما أعطاه، وأن يصبر كل واحد منهما على الحق، كما قال الضحاك في معنى قوله تعالى أتصبرون، يعني على الحق وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، أتصبرون على الحق. وأصحاب البلايا يقولون لما لم نعاش، كما يقول بعض الجهال إذا ابتلوا اشمعنا احنا اشمعنا أنا والعياذ بالله. وأصحاب البلايا يقولون لما لم نعاش، والأعمى يقول لما لم أجعل كالبصير، وهكذا صاحب كل آفة. والرسول المخصوص بكرامة النبوة صلى الله عليه وسلم فتنة لأشراف الناس من الكفار في عصره، وكذلك العلماء وحكام العدل. ألا ترى إلى قولهم لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم؟ فالفتنة أن يحسد المبتلى المعافى، ويحقر المعافى المبتلى، والصبر أن يحبس كلاهما نفسه عن هذا البطر وذلك عن الضجر. انتهى كلام القرطبي. وإذا علمت معنى كون بعضهم لبعض فتنة فاعلم أن قوله تعالى وكذلك فتنا بعضهم ببعض فيه فتنة أغنياء الكفار بفقراء المسلمين، حيث احتقروهم وذروهم وأنكروا أن يكون الله من عليهم دونهم، لأنهم في زعمهم لفقرهم ورثاثة حالهم لا يمكن أن يرحمهم الله ويعطيهم من فضله الواسع، كما قال تعالى عنهم إنهم قالوا فيهم لو كان خيرا ما سبقونا إليه، وقال أأنزل عليه الذكر من بيننا إلى غير ذلك من الآيات. وسيوبخهم الله يوم القيامة على احتقارهم لهم في الدنيا، كما قال تعالى هؤلاء الذين أقسمتم لا ينالهم الله برحمة ادخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون، وقال تعالى إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون وإذا مروا بهم يتغامزون، إلى قوله تعالى فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون على الأرائك ينظرون هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون، نعم ثوب الكفار ما كانوا يفعلون. وقال تعالى ويسخرون من الذين آمنوا والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة. وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون، أي على الحق أم لا تصبرون، والعلم عند الله تعالى. ثم يقول تبارك وتعالى وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا، لقد استكبروا في أنفسهم وعتوا عتوا كبيرا. ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة أن الذين لا يرجون لقاء الله قالوا لولا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا، ولولا في هذه الآية للتحضيض، والمعنى أنهم طلبوا بحث وشدة أن تنزل عليهم الملائكة أو يروا ربهم. وهذا التعنت الذي ذكره الله عنهم هنا من طلبهم إنزال الملائكة عليهم أو رؤيتهم ربهم ذكره في غير هذا الموضع كقوله تعالى أو تأتي بالله والملائكة قبيلة، وقولهم لولا أنزل علينا الملائكة يعني فتوحي إلينا كما أوحت إليك. وهذا القول يدل له قوله تعالى وقالوا لن نؤمن لك حتى نؤتى مثل ما أوتي رسل الله، تجينا الملائكة كمان توحي إلينا كما أوحت إليه، وقالوا لن نؤمن لك حتى تؤتى مثل ما أوتي رسل الله. وقيل لولا أنزل علينا الملائكة فنراهم عيانا، وهذا يدل له قوله تعالى أو تأتي بالله والملائكة قبيلا، أي معاينة على القول بذلك. وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة وقال الذين لا يرجون لقاءنا، قال بعض العلماء لا يرجون أي لا يخافون لقاءنا لعدم إيمانهم بالبعث، فهم لا يخافون من البعث لأنهم لا يؤمنون بالبعث والنشور والحشر. والرجاء يطلق على الخوف كما يطلق على الطمع. قال بعض العلماء ومنه قوله تعالى ما لكم لا ترجون لله وقارا، قال أي لا تخافون لله عظمة ومنه قول أبي ذؤيب الهذلي: إذا لسعته النحل لم يرج لسعها وخالفها في بيت نوب عواتلي. إذا لسعته النحل لم يرج لسعها، يعني لم يخف لسعها. وقال بعض أهل العلم: إطلاق الرجاء على الخوف لغة تهامة. وقال بعض العلماء: لا يرجون لقاءنا لا يؤملون. وعزاه القرطبي لابن شجرة، ومنه قوله، قول الشاعر: أترجو أمة قتلت حسينا شفاعة جده يوم الحساب، يعني أتؤمل. والذي لا يؤمن بالبعث لا يخاف لقاء الله، لأنه لا يصدق بالعذاب ولا يؤمل الخير من تلقائه، لأنه لا يؤمن بالثواب. فبالتالي يصح أن تكون إيه؟ لا يرجون لقاءنا، بمعنى يؤملون، أو يرجون يعني إيه؟ لا يخافون. الاثنين ممكن، لأنه لا يؤمن لا بالثواب الذي يرجى ولا بالعقاب الذي يخاف. لقد استكبروا في أنفسهم، أي أضمروا التكبر عن الحق في قلوبهم، واعتقدوه عنادا وكفرا. يوضح هذا قوله تعالى: إن في صدورهم إلا كبر ما هم ببالغين. السبب الحقيقي لهذه اقتراحاته الايه؟ الكبر. وعتوا عتوا كبيرا، أي تجاوزوا الحد في الظلم والطغيان. يقال عتى علينا فلان، أي تجاوز الحد في ظلمنا. ووصفه تعالى، ووصفه تعالى عتوه المذكورة بالكبر، عتوا إيه؟ كبيرا، يدل على أنه بالغ في إفراطه، وأنهم بلغوا غاية الاستكبار وأقصى العتو. وهذه الآية الكريمة تدل على أن تكذيب الرسل بعد دلالة المعجزات ووضوح الحق وعنادهم والتعنت عليهم بطلب إنزال الملائكة أو رؤية الله استكبار عن الحق العظيم وعتو كبير يستحق صاحبه النكال والتقريع. ولذا شدد الله النكير على من تعنت ذلك التعنت واستكبر عن قبول الحق، كما في قوله تعالى: أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل. وقال تعالى: يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء. فقد سألوا موسى أكبر من ذلك، فقالوا: أرنا الله جهرة، فأخذتهم الصاعقة بظلمهم. وقال تعالى: وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون. واستدل المعتزلة بهذه الآية وأمثالها على أن رؤية الله مستحيلة، وهذا استدلال باطل، ومذهبهم والعياذ بالله من أكبر الضلال وأعظم الباطل. وقول الزمخشري أيضا، الزمخشري كما نلاحظ ما يدعش فرصة أبدا، لازم يقتنصها. وقول الزمخشري في كلامي على هذه الآية: إن الله لا يرى، قول باطل وكلام فاسد. والحق الذي لا شك فيه أن المؤمنين يرون الله بأبصارهم يوم القيامة، كما تواترت به الأحاديث عن الصادق المصدوق صلى الله عليه وآله وسلم. ودلت عليه الآيات القرآنية منطوقا ومفهوما، كما أوضحناه في غير هذا الموضع. وأيضا دلت الآيات على أن الله لو فعل لهم كل ما اقترحوا لما آمنوا، لما آمنوا. المسألة هي كبر وعناد فقط وجحود. ثم يقول تعالى: يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين ويقولون حجرا محجورا. نقف قليلا عند قول تعالى هنا: حجرا محجورا. يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين، المحلي يقول أي الكافرين، بخلاف المؤمنين فإن لهم البشرى بالجنة. يعني هنا استدلال بإيه؟ بدليل الخطاب أو مفهوم المخالفة. المجرمون لا بشرى لهم، فمفهومه إيه؟ أن المؤمنين لهم البشرى، لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. ويقولون حجرا محجورا، يعني على عادتهم في الدنيا إذا نزلت بهم شدة، يقولون حجرا محجورا، إذا نزل بهم شدة يقولون عوذا معاذا، يستعيذون من الملائكة. إذا جاءتهم الملائكة طبعا حدثين بالعذاب، فيقولون حجرا محجورا، يعني إيه؟ عوذا معاذا. قاله عبد الملك ابن جريج. قال ابن كثير: هذا القول بالنسبة إلى السياق بعيد، والجمهور على أن الضمير في يقولون عائد على الملائكة، وهو قول عدد كبير من التابعين واختاره الطبري. يعني إذا قلنا ويقولون أي كفار عند رؤية الملائكة حجرا محجورا، يعني إيه عوذا معاذا أو حراما محرما، واضح؟ فدي كانوا يقولون لما ينزل بهم يعني نوع من الإيه من الشدة أو الكرب. ولكن إذا قلنا إن الملائكة هي التي تقول يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين ويقولون أي الملائكة حجرا محجورا، يبقى حراما محرما عليكم دخول الجنة اليوم، واضح؟ طيب بالنسبة لحجرا محجورا، هذان اللفظان ذكرهما سيبويه في باب المصادر غير المتصرفة المنصوبة بأفعال متروك إظهارها، نحو معاذ الله أو قعدك الله أو عمرك الله، وهذه كلمة كانوا يتكلمون بها عند لقاء عدو موتور أو هجوم نازلة حجرا محجورا أو نحو ذلك، يضعونها موضع الاستعاذة، يعني بدل ما أنت بتقول أعوذ بالله من هذا الشر حجرا محجورا. قال سيبويه ويقول الرجل للرجل أتفعل كذا، فيقول حجرا حجرا، يعني أعوذ بالله، كأنك تقول تتعوذ، وهي من حجره، حجره يعني إيه منعه، مش في الحجر على السفيه، يعني منعه من التصرف، لأن المستعيذ بالله طالب منه أن يمنع المكروه فلا يلحقه، فكأن المعنى كلمة حجرا أسأل الله أن يمنع ذلك منعا ويحجره حجرا. تساءل الزمخشري فقال فإذا قد ثبت أنه من باب المصادر فما معنى وصفه بمحجور ما دامت حجر مصدر غير متصرف، فليه قال حجر محجور؟ قلت جاءت هذه الصفة لتأكيد معنى الحجر، كما قالوا ذيل زائل، ليل أليل، ذيل ذائل، الذيل هو الهوان، وموت مائت، والحجر العقل لأنه يمنع صاحبه، وقال تعالى إن في ذلك هل في ذلك إيه قسم لذي حجر أي لذي عقل، يقول وفي ذلك عبرة لذي حجر أي اللب العقل، وهذا حجر عليك، حجر عليك أي حرام عليك، وحجر عليه القاضي حجرا، واستقينا من الحاجر، حجر مهبط منهبط يمسك الماء، وفلان من أهل الحاجر مكان بطريق مكة، وقعد حجرة أي ناحية، وأحاطوا بحجرتي العسكر وهما جانبان، وحجر حول العين، وعوذ بالله وحجر، وامرأة بيضاء المحاجر، وبدأ محجرها من النقاب، المحاجر هي المنطقة دي، يقول كم في المحاجر من خناجر، واستحجر الطين، وتحجر أي صلب كالحجر، وتحجر ما وسعه ما وسعه الله ضيقه على نفسه. قراءة العامة على كسر الحاء حجرا محجورا، وقرئ بالضم حجرا، وهو لغة فيه، وحكي لغة ثالثة بالفتح حجرا، وقد قرئ بها، ويقولون حجرا محجورا. يقول العلامة الشنقيطي رحمه الله تعالى يوم قوله تعالى يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين ويقولون حجرا محجورا، ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة أن الكفار الذين طلبوا إنزال الملائكة عليهم أنهم يوم يرون الملائكة لا بشرى لهم، أي لا تسرهم رؤيتهم، ولا تكون لهم في ذلك الوقت بشارة خير أو بشارة بخير، ورؤيتهم للملائكة تكون عند احتضارهم وتكون يوم القيامة، ولا بشرى لهم في رؤيتهم في كلا الوقتين. أما رؤيتهم ملائكة عند حضور الموت فقد دلت آيات من كتاب الله أنهم لا بشارة لهم فيها لما يلاقون من العذاب من الملائكة عند الموت، كقوله تعالى ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم، وقال تعالى ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون، وقال تعالى فكيف إذا توفتهم الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم. وأما رؤيتهم الملائكة يوم القيامة فلا بشرى لهم فيها أيضا، بدليل قوله تعالى ولو أنزلنا ملكا لقضي الأمر ثم لا ينظرون، يبقى هيجي لكم بالعذاب. ولو أنزلنا ملك تقترح نزول ملك، والملك لو جاكم هيجوكم في إيه؟ بالعذاب. ولو أنزلنا ملكا لقضي الأمر ثم لا ينظرون لا يؤجلون. ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا وللبسنا عليهم ما يلبسون. وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة لا بشرى يومئذ للمجرمين يدل بدليل خطابه أي مفهوم مخالفته أن غير المجرمين يوم يرون الملائكة تكون لهم البشرى، وهذا المفهوم من هذه الآية جاء مصرحا به منطوقا به في قوله تعالى إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة ويقولون حجرا محجورا أظهر القولين فيه عندي أنه من كلام الكفار، القول الثاني أنه من كلام من الملائكة حجرا محجورا يعني دخول الجنة حرام محرم عليكم، لكن الشنقيطي رحمه الله يرجح أنه من قول الكفار يوم يرون الملائكة وليس من كلام الملائكة. وإيضاحه أن الكفار الذين اقترحوا إنزال الملائكة إذا رأوا الملائكة توقعوا العذاب من قبلهم فيقولون حينئذ للملائكة حجرا محجورا أي حراما محرما عليكم أن تمسون بسوء لأننا لم نرتكب ذنبا نستوجب به العذاب. يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين ويقولون للملائكة حينما تقترب منهم يقولون إيه حجرا محجورا نعوذ بالله منكم لا تقربون حرام محرم عليكم أن تمسون بسوء لأننا لم نرتكب ذنبا نستوجب به العذاب ويقولون حجرا محجورا كما قال تعالى الذين تتوفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم فألقوا السلم ما كنا نعمل من سوء بلى إن الله عليم بما كنتم تعملون. فقولهم ما كنا نعمل من سوء أي لم نستوجب عذابا فتعذبنا حرام محرم، يقولون الملائكة إيه حجرا محجورا تعذبنا محرم عليكم ياكم أن تعذبون. وقد كذبهم الله في دعواهم هذه بقوله بلى إن الله عليم بما كنتم تعملون. وعادة العرب الذين نزل القرآن بلغتهم أنهم يقولون هذا الكلام أي حجرا محجورا عند لقاء عدو موتور أو هجوم نازلة أو نحو ذلك. وقد ذكر سيبويه هذه الكلمة أعني حجرا محجورا في باب المصادر غير المتصرفة المنصوفة المنصوبة بأفعال متروك إظهارها نحو معاذ الله فهي منصوبة بإيه؟ بفعل لا يظهر متروك وعمرك الله ونحو ذلك. وقوله حجرا محجورا أصله من حجره بمعنى منعه والحجر الحرام لأنه ممنوع، ومنه قوله وقالوا هذه أنعام وحرث حجر يعني حرام لا يطعمها إلا من نشاء بزعمهم. ومنه قول المتلمس حنت إلى النخلة القصوى أو حنت إلي النخلة القصوى فقلت لها حجر حرام ألا تلك الدهارس. فقوله حرام تأكيد لقوله حجر لأن معنى حجر إيه؟ حرام. وقال الآخر ألا أصبحت أسماء حجرا محرما وأصبحت من أدنى وأصبحت من أدنى حموتها حما. وقول الآخر قالت وفيها حيرة وذعر عوذ بربي منكم وحجر. فقوله محجورة حجرا محجورة فمحجورة توكيد لمعنى إيه الحجر. قال الزمخشري كقول العرب ذيل ذائل والذيل الهوان وموت مائت. وأما على القول بأن حجرا محجورا من قول الملائكة فمعناه أنهم يقولون للكفار حجرا محجورا أي حراما محرما أن تكون للكفار اليوم بشرى أو حراما محرما أن يغفر للكفار أو يدخلوا الجنة. وهذا القول اختاره ابن جرير وابن كثير وغير واحد. وقوله تعالى يوم يرون الملائكة منصوب بأحد شيئين، إما بما دل عليه لا بشرى، يعني يوم يرون الملائكة يمنعون البشرى أو يعدمونها، يبقى يومئذ تبقى إيه؟ بالتكرير. وإما بإضمار أذكر، يعني أذكر يوم يرون الملائكة ثم قال لا بشرى يومئذ للمجرمين. ثم قال تعالى وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. وقدمنا، الواو استئنافية، قدمنا هنا بمعنى عمدنا، عمدنا إلى ما عملوا من عمل من الخير كصدقة وصلة رحم وقرى ضيف وإغاثة ملهوف في الدنيا، فجعلناه هباء منثورا. يقول الجلال المحلي الباء الهباء هو ما يرى في الكوى التي عليها الشمس كالغبار المفرق، أي مثله في عدم النفع به، إذ لا ثواب فيه لعدم شرطه، عدم تحقق الشرط اللي هو إيه؟ الإيمان. شرط العمل الصالح 3 أشهر، الإيمان بالله، الإخلاص والإيه؟ والاتباع. فجعلناه هباء، ما يعرف هباء مفعول به ثان، لكنهم يجازون عليها في الدنيا، الأعمال الصالحة التي يفعلها الكافر يجازى عليها إيه؟ في الدنيا، لكن في الآخرة لا يمكن أن ينفعه عمل صالح لأنه افتقد شرط الإيمان، لقوله تعالى ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن، لابد شرط الإيمان وهو مؤمن. وقال تعالى من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن، فالكافر لا ينتفع إطلاقا في الآخرة بأي عمل صالح، بر والدين، صدق، كرم، كذا كذا، لا يمكن، لكن ينتفع به في الإيه؟ في الدنيا إذا شاء الله له ذلك، لأن الدنيا جنة الكافر، هي يثاب فيها بسعة الرزق، بالصحة، بكذا، بكثرة الأولاد والمال وكذا، لأن دي دار الجزاء بالنسبة له. أصحاب الجنة يومئذ فجعلناه هباء منثورا. يقول الزمخشري الهباء هو الغبار ودقائق التراب ساطعة ومنثورة على وجه الأرض، وأيضا الهباء يعني يطلق على القليل العقول من الناس، فيبقى هباء من الناس يعني لا عقول لهم، وهي من هبا يهبو هبوا، المصدر هبوا. يقول الزمخشري الهباء ما يخرج من القوة مع ضوء الشمس شبيه الغبار، لما بيكون مكان ظل غرفة وفي نافذة مفتوحة وداخل الشمس بتجد في ضوء الشمس إيه يظهر، لما تنعكس يعني لما تقع أشعة الشمس على الغبار ده يظهر، فذا الهباء. وفي أمثالهم أقل من الهباء، فجعلناه هباء منثورا، يعني لا ثواب فيه لعدم شرطه وهو الإيمان، ويجازون عليه في الدنيا طبعا يعني بشرط أن يشاء الله سبحانه وتعالى ذلك. أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا. أصحاب الجنة يومئذ، يومئذ ظرف أضيف إلى مثله، لأن يوم ظرف وإذ ظرف، هي ظرف أضيف إلى مثله، يعني يوم القيامة خير مستقرا، طبعا خير اسم تفضيل أو هي لمجرد الإيه؟ الوصف كما قلنا من قبل في بداية الكلام، قل أذلك خير أم جنة الخلد، فهي أخير، أصلها أخير، خير مستقرا، ما يا رب مستقرا تمييز، يعني من الكافرين في الدنيا، وأحسن مقيلا منهم أي موضع قائلة فيها، وهي الاستراحة نصف النهار في الحر، وأخذ من ذلك انقضاء الحساب في نصف نهار كما ورد في الحديث. المستقر ده اسم مكان من الاستقرار، وهو المجلس الدائم لأهل الجنة، يبقى أهل الجنة لهم مجلس دائم يجلسون فيه معظم الوقت متقابلين يتحادثون ويتسامرون. ثم لهم مقيل، مقيل هو أصله وقت الاستراحة في نصف النهار، وقت القيلولة، فالمقصود بقى المقيل ده اللي هو مش معظم الوقت يكونون فيه في المستقر ثم يستريحون، فالمقيل هو المكان الذي يأوون إليه للاسترواح إلى أزواجهم والتمتع بمغازلتهن، كما قال تعالى إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون. قيل في شغل فاكهون يعني إيه؟ بافتضاد الأبكار. أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا. استنبط بعض العلماء من هذه الآية الكريمة أن حساب أهل الجنة يسير، وأنه ينتهي في نصف نهار. وجه ذلك أن قوله تعالى مقيلة أي مكان قيلولة، وهي الاستراحة في نصف النهار. قالوا وهذا الذي فهم من هذه الآية الكريمة، جاء في قوله تعالى فأما من أوتي كتابه يمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا. ويفهم من قوله تعالى في هذه الآية الكريمة أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا أن أصحاب النار ليسوا كذلك، وأن حسابهم غير يسير. وهذا المفهوم دلت عليه آيات أخرى كقوله تعالى قريبا من هذه الآية الملك يومئذ الحق للرحمن وكان يوما على الكافرين عسيرا. فقول تعالى على الكافرين يدل على أنه على المؤمنين غير عسير، كما قال تعالى لا يحزنهم الفزع الأكبر، وقال تعالى فإذا نقر في الناقور فذلك يومئذ يوم عسير على الكافرين غير يسير. وقال تعالى مهطعين إلى الداع يقول الكافرون هذا يوم عسر. وإذا علمت ما مما ذكرنا ما جاء من الآيات فيه بيان قوله أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرة وأحسن مقيلا، يقول صاحب الدر المنثور جاب أسانيد عن ابن عباس في قوله خير مستقرة وأحسن مقيلا قال في الغرف من الجنة، وكان حسابهم أن عرضوا على ربهم عرضة واحدة، وذلك الحساب اليسير كقوله تعالى فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا. ثم روى بسند عن ابن مسعود قال لا ينتصف النهار من يوم القيامة حتى يقيل هؤلاء وهؤلاء، ثم قرأ أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرة وأحسن مقيلا، وقرأ ثم إن مقيلهم لإلى الجحيم. فيقيل أولياء الله على الأسرة مع الحور العين، ويقيل أعداء الله مع الشياطين مقرنين والعياذ بالله تعالى. وعن إبراهيم النخعي كانوا يرون أنه يفرغ من حساب الناس يوم القيامة نصف النهار، فيقيل أهل الجنة في الجنة وأهل النار في النار، فذاك قوله أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا. وعن سعيد ابن الصواف قال بلغني أن يوم القيامة يقصر على المؤمن حتى يكون كما بين العصر إلى غروب الشمس، وإنهم لا يقيلون في رياض الجنة حين يفرغ الناس من الحساب، وذلك قوله أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا. وعن عكرمة قال إني لا أعرف الساعة التي يدخل فيها أهل الجنة الجنة وأهل النار النار، الساعة التي يكون فيها ارتفاع الضحى الأكبر، إذا انقلب الناس إلى أهليهم للقيلولة فينصرف أهل النار إلى النار، وأما أهل الجنة فينطلق بهم إلى الجنة فكانت قيلولتهم في الجنة، وأطعموا كبد الحوت فأشبعهم كلهم، فذلك قوله أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا. وهذا لا يصح رفعه إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وعن أبي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم كان مقداره 50,000 سنة، فقلت أبو سعيد ما أطول هذا اليوم؟ 50,000 سنة. فقلت ما أطول هذا اليوم؟ فقال صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده إنه لا يخفف على المؤمن حتى يكون أخف عليه من صلاة المكتوبة. وهذا حديث ضعيف أيضا. وما ذكره عن ابن مسعود من أنه قرأ ثم إن مقيلهم، مش مرجعهم بقى، ثم إن مقيلهم إلى الجحيم، معلوم أن ذلك شاذ لا تجوز القراءة به، وأن القراءة الحق ثم إن مرجعهم لإلى الجحيم، يطوفون بينه وبين حميم آم ليرجعوا تاني الجحيم. واعلم أن قول قتادة في هذه الآية معروف مشهور، وقول قتادة أن معنى قوله وأحسن مقيلا أي منزلا ومأوى، وهذا التفسير لا دليل فيه على القيلولة في نصف النهار. فيعني يؤخذ من هذا انقضاء الحساب في نصف النهار يعني على هذا القول الذي ذكروه. واعلم أن المشهور في كلام العرب أن المقيل القيلولة أو مكانها، وهي الاستراحة نصف النهار زمن الحر مثلا، وإن لم يكن معها نوم كان مجرد الاستحارة الصراحة في اللي قبل الظهر مثلا بثلث ساعة كده، دي وقت القيلولة. فحتى لو راح بالصراحة ولو لم ينم فتسمى القيلولة. ومنه قوله، ومنه قول الشاعر إيه، جزى الله خير الناس خير جزائه رفيقين قالا خيمتي أم معبدي. وهو النبي عليه السلام أبو بكر لما دخل في خيمة أم معبد، جزى الله خير الناس خير جزائه رفيقين قالا خيمتي أم معبدي، أي نزلا فيها وقت القائلة. وما فسر به قتادة الآية من أن المقيل هو المنزل والمأوى، اسم مكان بقى مش وقت القيلولة، لا ده اسم المكان نفسه، هذا أيضا معروف في كلام العرب. ومنه قول ابن رواحة، اليوم نضربكم على تنزيله ضربا يزيل الهام عن مقيله، يعني يزيل الهام عن مقيله يعني يزيل الرؤوس عن مواضعها من الأعناق اللي هي مستقرة عليها. ومعلوم أن المقيل فيه المحل الذي تسكن فيه الرؤوس. والظاهر أن من هذا القبيل قول أحيحة ابن الجلاح الأنصاري، وما تدري وإن أجمعت أمرا بأي الأرض يدركك المقيل. وعليه فالمعنى بأي الأرض يدركك الثواء والإقامة بسبب الموت أو غيره من الأسباب. وصيغة التفضيل في قوله هنا خير مستقرة وأحسن مقيلة، طبعا سبق الكلام على المراد بها في قوله قل أذلك خير أم جنة الخلد التي وعد المتقون. فالطول يوم القيامة يعني هو يوم واحد 50,000 سنة، لكن احساس الناس بالزمن فيه هو المختلف، فيوم القيامة يطول على الكافر. فاكرين الشعر بتاع الشعر الجاهلي، وليل كموج البحر أرخى سدوله علي بأنواع الهموم ليبتلي، فقلت له لما تمطى بصلبه وأردف أعجازا وناء بك الكلي، ألا أيها الليل الطويل ألا انجلي بصبح وما الإصباح منك بأمثلي. دائما وقت الحزن والضيق بطول، ووقت السرور يكون سريعا، وهي نفس الساعة تكون من نفس عدد الساعات والثواني والدقائق واحد، لكن الإحساس هو الذي يختلف. مرت سنون بالوصال وبالهنا فكأنها من قصرها أيام، يعني وجد بعدها أيام حزن وضنا وكذا، فكأنها من طولها أعوام، ثم انقضت تلك السنون وأهلها فكأنها وكأنهم أحلام. دايما وقت السرور بيبقى سريع التقضي، ووقت الغم والنكد بيكون إيه طويلا جدا. فيوم القيامة يطول على الكافر ويقصر على المؤمنين. قال تعالى على الكافرين عسيرا، فمفهوم أن المؤمنين ليسوا كذلك مطيعين إلى الداع. يقول الكافرون هذا يوم عسر. يقول الشاعر أرقت فبات ليلي لا يزول وليل أخي المصيبة فيه طول. ويقول الآخر في الأيام فقصارهن، قصار الليالي مع الهموم طويلة، فقصارهن مع الهموم طويلة وطوالهن مع السرور قصار. يقول شاعر آخر ليلى وليلي نفى نوم اختلافهما، في الطول والطول طوبى لي لو اعتدلا. يعني ليلى وليلي نفى نوم اختلافهما، في الطول والطول طوبى لو طوبى لي لو اعتدلا. يجود بالطول ليلي كلما بخلت، بالطول ليلى وإن جادت به بخلا. يؤكد نفس المعنى، ليلى التي يحبها وليلي مختلفين مع بعض، فهو الضحية في النص أنه لا يجد طعما للإيه للنوم. ليلى وليلي نفى نومي، نومي طبعا مفعول به، وفي اختلافهما الفعل، في الطول والطول، في الطول في المدة، والطول اللي هي الإيه الإحسان والجود. طوبى لي لو اعتدل، لو الاثنين يعتدلوا استريح واذوق النوم. يجود بالطول ليلي كلما بخلت بالطول، كلما بخلت بالطول وأحزنته وتألم لفراقها وكذا، فبيحصل إيه بقى؟ الليل يطول عليه جدا من السهاد والأرق وكذا وكذا. يجود بالطول ليلي كلما بخلت هي بالطول، وإن جادت به بخلة، يعني ده المعنى. فذا كل المقصود بأن وقت السرور بيكون وقتا سريع المرور، ووقت الضنا والتألم بيكون يعني طويلا. فهذا هو ما يعين على فهم هذه الآية الكريمة. ثم يقول تبارك وتعالى: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. ويوم تشقق السماء، أي كل سماء بالغمام، أي معه وهو غيم أبيض. فهذه الباء فيها وجوه، ويوم تشقق السماء بالغمام، إما أنها للسببية يعني تتشقق بسبب طلوعه منها، طلوع الغمام من السماء، أو هي للملابسة، ويوم تشقق السماء بالغمام يعني بيكون معها الايه؟ الغمام، كما قال تعالى: يوم تشقق الأرض عنهم صراعا. أو هي بمعنى عدل، ويوم تشقق السماء عن الغمام. ونزل الملائكة من كل سماء تنزيلا، وهو يوم القيامة. وفي قراءة تانية تشقق بالإدغام، تشقق. ونزل الملائكة تنزيلا. الملك يومئذ الحق للرحمن، الحق صفة للملك، لا يشركه فيه أحد، ذلك يوم الدين. وكان يوما على الكافرين عسيرا، الواو استئنافية، وكان اليوم يوما على الكافرين عسيرا بخلاف المؤمنين. ثم يقول تعالى: ويوم يعض الظالم على يديه. طبعا هو في تنبيه هنا يتعلق ب وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. فشبه أعمال الكفار الحسنة، أعمال صالحة فعلوها في الدنيا، لكن وافوا القيامة كفار غير مؤمنين، فيجعله الله هباء منثورا. وجه الشبه بالهباء قلته وحقارته، وأنه لا ينتفع به. ثم أي هباء، إنه قد يكون منتظما مع ضوء الشمس، فإذا حركته الريح تطاير. أنت لو نفخت في الهباء ده اللي بتشوفه في ضوء الشمس بنفخ كده مش بيتحرك لخفته وعدم ثقله، فإذا حركته الريح تطاير وذهب كل مذهب. ولذلك قال هباء إيه؟ منثورة، ريح بتفرقه تماما، يعني جامعا لحقارة الهباء والتناصر. فهنا صفتين، جمع صفتين لأعمالهم في يوم القيامة، مع أنها أعمال صالحة، صلة رحم، بر والدين، صدق، أمانة، إلى آخر ما يفعله الكفار من أعمال صالحة، إغاثة إنسانية إلى آخر ذلك، بر والدين. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، جمع له صفتين الهباء والإيه؟ والتناصر، يعني إشارة إلى القلة والحقارة. فهو هباء في حد ذاته، وبعدين متناثر متفرق، الريح تشت إيه؟ نعم. فجامعا لحقارة الهباء والتناثر، كما في قوله تعالى: كونوا قردة قاسئين، يعني جامعين للمسخ والخسف. وأتى بالعامل منكرا، ليتناول هذا الوعيد كل من سولت نفس له نفسه البقاء على الكفر وعمل مثل عملهم. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. وللرماني في كتابه النكت في إعجاز القرآن بحث طريف في هذا التشبيه، بعد أن يلحقه بباب الاستعارة، يقول فيه: حقيقة قدمنا بمعناها إيه؟ عمدنا، عمدنا قصدنا، وقدمنا أبلغ منه، لأنه يدل على أنه عاملهم معاملة القادم من سفر. يعني زي ما يكون واحد سايب مثلا، ولله المثل على سايب أولاده على وضع معين، وغاب عنهم في سفر، ثم قدم، فيها معنى القدوم من السفر من غياب، ثم قدم وشافهم في أسوأ حال. ف يعني شبه الإمهال، يمهل ولا يهمل، الإمهال كأنه يعني كأمهلهم كأنه فعملهم كأنها معاملة الغائب عنهم. ثم قدم فرآهم على خلاف ما أمرهم به. وفي هذا تحذير من الاغترار بالأفهام، والمعنى الذي يجمعهما العدل، لأن العمد لإبطال الفاسد عدل، فبيبطل هذا العمل لأنه عمل فاسد قائم على الشرك مش على الإيمان، فبيبطله. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. طبعا هم يتوقعون أن العمل ده إيه؟ هينفعهم في الآخرة. فيأتي الله سبحانه وتعالى هذا العمل فيبطله تماما، فجعلناه هباء منثورا. فالعمد لإبطال الفاسد عدل، والقدوم إلى إبطال الفاسد عدل، والقدوم أبلغ. أبلغ ليه؟ لأنه يدل على أنه عاملهم معاملة القادم من سفر، لأنه من إمهاله لهم كمعاملة الغائب عنهم، فلذلك كلمة قدمنا أبلغ من إيه؟ عمدنا. وأما هباء منثورة فبيان ما قد أخرج ما قد أخرج ما لا تقع عليه الحثة إلى ما تقع عليه. يقول الواحدية ومعنى قدمنا عمدنا وقصدنا، قدم فلان إلى أمر كذا إذا قصده أو عمده. ومنه قول الشاعر وقدم الخوارج الضلال إلى عباد ربهم فقالوا إن دماءكم لنا حلال. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. يقول تعالى الملك يومئذ الحق للرحمن وكان يوما على الكافرين عسيرا، يعني بخلاف المؤمنين. نكتفي بهذا القدر، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.